مكانتكم Yeah.

الله أكبر. ربنا عايزين شيء. روح الشهيد معنا برضه. الله أكبر. أيوة الله الله الله أكبر. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون الله. نعم. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وفادمك فزوجها سبحانك يا قادر يا عظيم. وفادمك فزوجها وأوطش ليلا وأخرج بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رب. إن في ذلك لعبرة لمن a

أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أول مرة اسمع لي مولانا رفع خلقك فتويدا رفع خلقك فتويدا وأوحش ليلا والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها النبي يا عم الحاج والله الله الله الله لذكر رباني. والأرض بعد ذلك أنت من ذكرى أنت من ذكرى فلينزل الكمل الاطعام بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى إذا أنت 100% الله أكبر. الله أكبر. فلينظر الإنسان إلى إن قبضنا وإن قبضنا. ليش مصروف؟ ليش مصروف؟ لسه ما وصلناش ليها. ايوه حلاوه. اي والله اي الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا راجل يا راجل إنا خبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا فلينظر وحدائق غلفا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولينا آلكم سبحان المنعم المتفضل على عباده فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا خبرنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا خبرنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.